بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قلتم رضي الله عنكم: وإنما كان الربا من بين الأثمان خاصا بالنقد دون الفلوس، لأن النقد هو المذكور في حديث الربا الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، رواه البخاري. ولأن النقدين مرجع الأثمان، وأما ربا القرض فهو كل قرض شرط فيه جر منفعة للمقرض أو له وللمقترض. قال قائل: إنما لم تذكر هذه أصنام الأوراق المصطلح عليها في العصور الأخيرة، فلم تذكر النص القرآني الحديثي، وكذلك الأسمان من النحاس، فلو كانت مستعملة في العصر الأول لا نص عليها كما نص على الذهب والفضة. الجواب: أن النقود من النحاس كانت موجودة في العصر الأول، بدليل أن ما ذكره بعض الحفاظ أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتمثل في هذا البيت، يحب الخمر من مال الندامة ويكره أن تفارقه الفلوس. فإن قيل الحجة في إيجاب الزكاة في الأصنام غير الذهب والفضة القياس، الجواب أن هذه الأصنام ليس فيها جوهرية الأصنام التي في النقدين الذهب والفضة، هذا القياس قياس مع الفارق، ولذلك لم يلتفت إليه أكثر المجتهدين. المالكية والحنابلة لم يوجبوا فيها علماؤهما الذين ظهرت في زمانهم هذه الأسماء، إلا أناس الاعتماد عليهم، والشافعية الذين أدركوا هذه الأسماء نصوا على أنها أنه لا زكاة فيها، منهم الشيخ محمد الأنبابي المصري الذي كان يلقب الشافعي الصغير، شيخ دمشقي عمل شرحا على غاية الاختصار منتصب المذهب الشافعي، يهجم على من يمشي عمله الزكاة عنه من دون حجة. وأما ربا القرض فهو كل قرض شرط فيه جر منفعة للمقرض أو له وللمقترض، سواء كانت المنفعة زيادة أو غير زيادة. فالربا الذي هو زيادة في جنس المقرض أو غيره هو الربا الذي بالبنوك وغيرها، مما يشترط فيه الزيادة، وهو أشد أنواع الربا، ولا يشترط في حرمة ربا القرض أن يكون القدر الذي يشترطه المقرض من الزيادة عند رد القرض كثيرا، بل القليل والكثير في الحرمة سواء، لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال ولا تطلبوا شيئا سوى رأس المال. أما الربا الذي بغير الزيادة في قدر الدين فهو مثل ما يفعله بعض الناس من أن أحدهم يقرض شخصا مالا إلى أجل ويشترط عليه أن يسكنه بيته مجانا أو بأجرة مخففة إلى أن يؤدي الدين، ويسمونه في بعض البلاد استرهانا، وهو حرام بالإجماع اتفق عليه المجتهدون الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن رد المقترض الدين مع الزيادة من تلقاء نفسه كان جائزا، إن أراد بذلك مكافأة المعروف بالمعروف، لأن القرض حسنة من الحسنات إذا كان على الوجه الشرعي، أي فيه ثواب، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، اقترض من رجل بكرا من الإبل أي سنا صغيرا، ورد رباعيا أي سنا أكبر منه، وهذا شيء جائز، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بقوله: خيركم أحسنكم قضاء. ومن الجائز أيضا أن يقرض ماله لشخص لينتفع به، وغرضه من هذا القرض أن يبقى له هذا المال كما هو، لأنه إن تركه عنده يخشى أن يصرفه، فأقرضه لشخص وقصده أنه إن أقرضه صار محفوظا له، وأما إن تركه عنده فإنه يصرفه في أمور شتى، فإن هذا جائز بالإجماع. أكرمكم الله.